بعدما سمعنا سورتي الطارق والعلى نبدأ حول الله قوته في الكلام على سورتي الطارق والعلى. سبحان الله، الإنسان يتأثر بالقرآن بقدر احتياجه إليه، بقدر احتياج الناس للقرآن يتأثرون به. وكل من لا يحتاج أو لا يشعر شعور العطشان الذي يحتاج إلى الماء واحتياجه الشديد إلى هذا الماء ليروي ظمأه، فمن لا يستحضر هذا الكلام من داخله أنه يحتاج إلى القرآن فسيكون التأثير ربما ضعيفا عليه. ولذلك هذه الصور صور مكية، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحتاجون لكي يسمعون هذا الكلام، يسمعون ما يطمئنهم على الوحي، يطمئنهم على هذا الشرع، على هذا الدين، يطمئنهم على الذين يقتلون ويذبحون من أتباعهم. المريض عندما يدخل عليه المرء ويقول له لا بأس طهور إن شاء الله ويدعو له، يستشعر أن هذا الكلام كان يحتاجه، فهو لأنه يحتاج في هذا المرض إلى من يعضده ومن يداعمه، فكان لهذا الكلام أثر. لكن لو دخلنا على رجل صحيح ودعونا له بالشفاء فربما لا يجد هذا الكلام أثرا لأنه لا يحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر آيات القرآن كنوع من التثبيت، حتى إن الكفار لما قالوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، الله عز وجل فند تلك الشبهة وقال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن نزل مفصلا ونزل على حسب على 23 سنة حتى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت أصحابه رضي الله عنهم. وقص الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء من قبله حتى يتثبت بما جاء فيها. وقال الله عز وجل في أواخر الصورة التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم هود قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقرآن يثبت الله عز وجل به أفئدة العاملين لدينه. فالذي يعمل لهذا الدين تمر عليه أحداث وتمر عليه صدمات وتمر عليه أزمات، لا يجد ما يسكن فؤاده ويهدئ روعه إلا الوحي. ولديكم مثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق لما مرت على الأمة مصيبة لم يمر في التاريخ الأمم مصيبة مثل تلك المصيبة، وهي مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قد قال قولا شافيا، قال مسليا من أصيب بمصيبة، قال إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته فيه فإنها أعظم المصائب، أي مصيبته بفقدك للنبي صلى الله عليه وسلم فتلك أعظم المصائب. هذه المصيبة لما حلت على الأمة لم كان عمر رضي الله عنه قد يعني اختل توازنه رضي الله عنه، وقال شاهرا سيفه من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه بهذا السيف، وأما عثمان فلم يستطع أن يتحرك وعلي صمت. مصيبة وصدمة أكبر بكثير من تلك العقول. فماذا صنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ كان يستطيع أن يحاورهم بالعقل، كان يستطيع أن يحاورهم بالإقناع ويقول لهم نحن بشر ولابد أن نموت، والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتوا ودليل ذلك أنهم ليسوا بيننا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا أمر عادي أن يموت. لا، علم ببصره وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر وتلك الصدمة لا يهدئها ولا يزيلها إلا وحي، فقام موفقا من الله عز وجل، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فسبحان الله هدأ روعهم لما تلا وحيهم. فلذلك نقول أن الإنسان بيحتاج في الفتن والأزمات إلى مطمئنات. والقرآن سبحان الله نحن موعدون أننا منصرون في معركة إذا دخلناها هذه المعركة فلا بد أن نخرج منتصرين، ألا وهي معركة الحجة والبيان، معركة الوحي. أما معركة الأجساد فننال منهم وينالون منا، كما قال الله عز وجل وكما قال هرقل لأبي سفيان لما سأله قال الحرب سجال، والله عز وجل قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ولكن أنتم ترجون ما لا يرجون. الشاهد من هذا الكلام أن هناك معركة إذا خضناها فنحن منتصرون حتما، ألا وهي معركة الوحي. قل أنذركم بالوحي. ومن السنن الكونية أنه إذا تصادم جسمان كسر الأقوى الأضعف، يعني لو أن طوبة أو حجر ارتطم بزجاج فلا بد أن ينكسر الزجاج لأنه أضعف، فارتطم جسمان سقط أحدهما وهو الأضعف. كذلك في عالم الأفكار إذا ارتطمت فكرتان انكسرت الأضعف، وليست هناك فكرة تقاوم الوحي. ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. في سورة البروج ذكر الله عز وجل حال بعض المؤمنين وذكر وكشف غيظ الكفار على أهل الحق، وكيف أن هذا الغيظ ربما يتطور حتى يصل إلى أنهم يحرقون أهل الحق. حينئذ ربما يتساءل أهل الإيمان ويخشون ويخافون على الحق، فالله ينزل هذا الكتاب هذه الصورة يطمئنهم على الوحي، فيقول لهم هم مهما أبادوكم ومهما حرقوكم ومهما فتنوكم فلن يستطيعوا أن يزيلوا الفكرة، أن يزيلوا هذا المشروع، هذا الذي أتى ليخرجهم من الظلمات إلى النور. لماذا؟ فطمأنهم وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فمهما حاولوا ومهما قتلوا ومهما أبادوا فاطمئنوا يا من تخافون وتهتمون على الحق، فإن الله عز وجل قد وعدنا أن الحق منصور منصور. أما الذين تشغلهم أجسادهم وينشغلون بها فهؤلاء لا يهتم بهم القرآن، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. في آخر البروج طمأن الله عز وجل أهل الحق على الإيمان وطمأنهم على الوحي، ثم أكد ذلك في سورة الطارق، فقال الله عز وجل في هذه السورة المباركة وأقسم في بداية السورة بقسمين السماء والطارق، والسماء والطارق. هذه السورة هي السورة السادسة والثمانون في ترتيب المصحف، وهي السادسة والثلاثون في ترتيب النزول، يبقى السورة السادسة والثمانون في ترتيب المصحف وهي السادسة والثلاثون في ترتيب النزول، يعني من الصور اللي نزلت في البداية، نزلت بعد سورة البلد وقبل سورة القمر. اسمها اسم سورة الطارق، ويقال والسماء والطارق. نزلت في مكة كما قال أهل العلم بالإجماع، يعني أنها سورة مكية. موضوعها من مواضيعها أن الله عز وجل يؤكد فيها الحفظ لهذا الحق، وأن الله عز وجل هو سيحفظ الحق ويحفظ أعمال الناس، إن كل نفس إلا لما عليها حافظ، كما سيأتي معنا. فسورة البروج طمأنت أهل الإيمان على أن الحق محفوظ، وهددت أهل الباطل أنكم مهما فعلتم فلن تستطيعوا أن تفعلوا شيء، ثم في سورة طارق أقسم على صفة هذا الحفظ، وده مهم جدا، تطمين الوحي للناس على الحق، على رحلة نزول الوحي في السماء محفوظ وفي الأرض أيضا الله عز وجل يحفظه، كما سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله في هذه السورة. يقول الله عز وجل: والسماء والطارق، يقسم الله عز وجل بما شاء من خلقه، ونحن ليس لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل. يقسم الله عز وجل بالسماء، والسماء هي الجرم الذي نراه اللي انت شايفه ده، لكن مش هي دي كل السماء، انت بس مجرد انك بتدرك الذي تستطيع ان تدركه، لكن حقيقة السماء هي اكبر من ذلك. يقول الله عز وجل: والسماء والطارق. في تفسير الطارق هناك شيء يسمى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا لا ينبغي أن نحيد عنه. وين للمطففين؟ من هم المطففين؟ الذين إذا اكتالوا على الناس. يبقى القرآن فسر الشيء الذي أنت تبحث عنه. طيب، ما هو الطارق؟ قال: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. عل الله من شأنه لما قال: وما أدراك ما الطارق، ثم قال: النجم الثاقب. ما معنى الثاقب؟ هو أولا الطارق. الطارق هو يقول فلان يطرق الباب، يقولون أن الطرق في الغالب يكون ليلا، لأن الناس في الغالب في النهار الأبواب مفتوحة، فكان إذا أتى إنسان بالليل يسمونه طارق، يطرق علينا الليل. فيقول الله عز وجل: والسماء والطارق، أي والنجم الثاقب الذي ينتشر في هذه السماء ليلا. والنجم الأصل فيه أنه مضيء، فبينتشر في الظلام في السماء على اتساعها، ويثقب هذا الظلام، بيخترق هذا الظلام. شايفين الظلام قد إيه في السماء؟ متسع، مفيش نور، مش باين خالص أي ضياء. هذا النجم الثاقب يخترق تلك الأجواء المظلمة، وفيها إشارة على أن الله عز وجل مع أن الوضع مهما كان ظلاما ومهما انتشر واشتد الظلام، فسيأتي الله عز وجل بأقوام يسقب بهم الظلام ويضيء للناس وينير للناس دروب الحياة. هؤلاء هم صناع الحياة الحقيقيين، كما قال الله عز وجل في شأن النجوم: وبالنجم هم يهتدون. النجم من أدواته ومن مهامه أنه يضيء للناس ويرشدهم ويحفظ الوحي من أن يسترقه الشياطين، يتبعه شهاب ثاقب إذا حاول شيطان. كذلك هناك من سيأتي الله بهم من خلال هذا القرآن المحفوظ، هذا القرآن سينزل على أقوام، يخرج الله عز وجل منهم عبادات وأعمال تنار بهم الحياة. فيقول الله عز وجل: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، على سبيل التفخيم والتشويق، النجم الثاقب، أي النجم الذي يثقب الظلام بضيائه، إن كل نفس لما عليها حافظ. احنا تكلمنا القرآن محفوظ، هنا قسم يؤكد أن على صفة الحفظ، لكن المرة دي في حفظ آخر بقى. إن كل نفس، تأتي كثيرا إن هنا بمعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ، ما كل نفس إلا عليها حافظ، يعني لا تخرج نفس إلا وهي عليها حافظ. يحفظ أعمالها كراما كاتبين، يكتبون الأعمال، ودي فيها فوائد أو فيها مسكنات. مهم جدا أنك تبحث عن الآيات المطمئنة في الوحي، آيات مطمئنة تطمئنك وتسكن فؤادك. فهذه الآية من الآيات المطمئنة. أين هذا الاطمئنان؟ تطمئن أهل الإيمان على أمرين. الأمر الأولاني على أن جهدك لن يضيع، جهدك مش هيضيع، والله لو ابتسمت في وجه أخيك الابتسامة اللي أنت يعني شايف إن هي ما لهاش أي لازمة دي وحاجة بسيطة جدا، طالما أنت فعلتها لله واقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك تبسمك في وجه أخيك، هذه الابتسامة كان هناك من يحفظها لك ودونها. مغبرة قدم في سبيل الله، القدم التراب وانت ماشي كده التراب، سيدنا إبراهيم لما استعمل حجرا ووقف عليه ترك الله هذا الأمر وقال لنا صلوا خلف هذا المقام إجلالا لهذا البذل. كذلك أنت حتى صيام، لما الإنسان بيصوم تخرج من فيه رائحة لخلوف فم الصائم، البعض ممكن يكرهها لكن هي عند الله لا أطيب من ريح المسك، سبحان الله أطيب من ريح المسك. نعم، ليه؟ عندك كل شيء هتبذله لله عز وجل محفوظ، لن يضيع شيء أبدا، بل أعجب من ذلك همك، هذا الهم الذي تحدثك به نفسك. ربما كما يقول ابن المبارك إن أهل الحق قلوبهم تغلي بأعمال البر، تغلي بأعمال البر، ليل نهار بيفكر نعمل إيه للشباب، نعمل إيه للناس في الحي، نعمل إيه في المسجد، نعمل إيه مش عارف إيه على مواقع التواصل، نعمل إيه نعمل إيه. من هم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة. الله أكبر، أين تجد مثل هذا الرب؟ فالله عز وجل يقول لك هذا الهم الذي أنت تهتم به أسجله لك، إن كل نفس لما عليها حافظ، ففيها تطمين لهؤلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو، تحدثه نفسه بالغزو، مجرد تحديث نفسك ده مكتوب مات على شعبة من النفاق، لو مش بتحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فيقول الله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ، ده في تمام المراقبة. ففي التطمين للمؤمنين من جهتين، الجهة الأولى اللي قلناها إن الجهد لن يضيع، التطمين الثاني ما تقلقش، نفس بشار، نفس بوتين، نفس ترامب، نفس كل المجرمين على وجه الأرض أنا حافظ عليها، وأعلم مكرهم وأعلم كيدهم وأعلم ما الذي يخططون فيه. فيقول الله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ. طب رب لماذا لا تنتقم منهم؟ لأنه الأصل في هؤلاء أن الله يؤخرهم. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم، في يوم جاي، هذا اليوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. إحنا الاثنين رايحين فين؟ إلى ديان يوم الدين، إلى الديان حتى يقضي بيننا. وفيها تهديد للكفار أن الله مطلع على مكركم وكيدكم، إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم أمر الله الإنسان بأمر، بشيء، هذا الشيء لا ينبغي أبدا أن يغيب عن حقيقة الناس، وهي بدايات البدايات. مهم جدا أن الإنسان يتذكر بدايته. لن تجد شيئا يساعدك على الانكسار ولا أن تتواضع مثل أن تتذكر البدايات. وكل إناء إذا انكسر لا يحمل شيء إلا القلب، إذا انكسر حمل كل شيء، القلب إذا انكسر حمل كل شيء، حمل الخير والتواضع والحب والتوكل على الله. كل إناء إذا انكسر فاض منه كل شيء، لو كسرت أي إناء في عصير في أي مشروب فاض منه هذا المشروب وانسكب على الأرض، إلا القلب، هذا القلب إذا انكسر امتلأ، سبحان الله. فالبدايات تكسر المرء، ولذلك قال فاقد الجنتين لصاحب الجنتين، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني اللي خلاك راجل كده وإنسان، كفرت نسيت أصلك. فالله عز وجل يقول وهذه عبادات مفقودة، فلينظر إلى طعامه فلينظر مما خلق، دي طاعات مفقودة، محتاجين نجدد هذا الأمر فيها. فلينظر الإنسان مما خلق، صفة الخلق سبحان الله من البداية خالص، والوحي يؤكد عليها. أول سورة في القرآن اقرأ، يقول الله عز وجل لابد أن هذه الصفة تستحضرها، عشان عم تلاقي واحد رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، عشان عم تشوف واحد بيمنع واحد حتى من الصلاة تستحضر تقول سبحانه يا لضعفك ولؤمك، أنت من علق ثم تفعل في ذلك. فالله عز وجل من البداية يرضيك على صفة الخلق لأمور، منها كما قلت أنها تذكرك ببدايتك، وفي أمر ثاني مهم جدا جدا جدا في هذه الظلمات، ربما يقول الإنسان أن يأتي الأمل، نقول له الخالق يخلقه، يخلقه من عدم، هذه صفة الخلق، يخلقكم وما تعملون. تيجي تقولي منين الدنيا ضايزة خالص، الاقتصاد ضائع، والسياسة ما فيه السياسة مشت، وكل حاجة راحت، نقول لك الخالق لا زال الله عز وجل يخلق كل يوم، هو في شأن كل يوم، هو في شأن، في جديد، يعز فلانا ويزل آخر، يغني فلانا ويفقر ذاك، وهكذا سبحان الله. فلينظر الإنسان مما خلق، هذه الحقيقة أبدا لا ينبغي أبدا أن تغيب عنا، حتى لا نتكبر، وحتى نعلم دقة تدبير الله وتقديره لنا. ثم لا يتركك القرآن تبحث كثيرا فيتولى هو الجواب، فيجيب ويقول خلق من ماء دافق. لماذا أجاب القرآن؟ حتى لا تنسى أو تتناسى، أحيانا البعض ممكن يتناسى. خلق من ماء دافق، من ماء دافق يتدفق، ماء متتابع فيها لطيفة كذا، كأنه هذا المرء لا يتمالك ولا يملك نفسه عندما يخرج هذا الماء، لا يستطيع عند إخراجه أن يسيطر على هذه العملية في وسطها مثلا، خلاص لا يستطيع. أنت أضعف من ذلك، كيف تخاصم ربك وأنت لا تستطيع أن تتحكم في البدايات؟ سبحان الله. لذلك في سورة النحل لما ذكر الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة، قال الله عز وجل فإذا هو خصيم مبين. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنت من نطفة، فإذا هو خصيم مبين، أول ما جاي من نطفة تقولي مش معنى، وليه ونمشي بالقرآن ليه، وليه محمد وليه، لا حول ولا قوة. شوف سبحان الله الآية بعدها، فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء. البقر بنستفيد منه، وده جاي يخاصم ربه، وخصامة مبينة واضحة سبحان الله، فإذا هو خصيم مبين. خلق من ماء دافق، ثم الله عز وجل يبين أكثر حتى يغرق المرء في ضعفه، فيقول يخرج من بين الصلب والترائب. كلام كثير للعلماء في المسألة دي، لكن باختصار الصلب هو أسفل الظهر، والترائب هو من بداية أو مكان موضع القلادة من صدر المرأة، يعني عند النقطة كده اللي بتبقى إيه في الصدر، فهو ده يعني أسفل الثديين. فالصلب هو أسفل الظهر، والترائب عظام الصدر العلوية يعني. والبعض يقول الصلب عند الرجال والترائب عند المرأة، والبعض يدخل في مسائل الطبية، إزاي ده هذا الماء يخرج من يعني فرج الرجل، فكيف نقول هذا الأمر؟ فالبعض يقول أن لا، الصلب في اللغة هو من أسفل الظهر إلى أن يصل الفرج، وعند المرأة من أول من عظام الصدر إلى فرجها، دي اسمها الترائب ودي اسمها كذا. عموما يعني سواء هذا أو ذاك، الكلام واضح لا يحتاج إلى كثير تفصيل. يخرج من بين الصلب والترائب، في فائدة مهمة جدا، موضوع خلق الإنسان. الله عز وجل يتكلم أفرأيتم ما تمنون، فيتكلم عن المني، ويتكلم كيف جاء الإنسان، ويتكلم عن يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز للفاحشة، ويتكلم عن مريم وكيف جاء عيسى منها بلا زوج. كل هذه الأمور مهمة جدا إن الناس تسمعها، ومهمة جدا إن أولادنا والبنات والأولاد الشباب الصغير يتربى على المعاني دي، يتربى على هذه الثقافة ويتعلمها، لكن بعفة القرآن. فإذا كان، وده بيبان فيها إيه، في فرق بين حاجتين، في لغة تثير وفي لغة تهذب. يعني في لغة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، آيات في غاية الرقي، من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هنا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، كلام في غاية الرقي. قالت هيت لك، قرنوا بين اللغة دي ولغة الروايات اللي بناتنا النهاردة بيقروها، ودي النهاردة موضة، ودي مهم جدا إن تزاحم تلك الموضة بالحق. لازم يبقى فيه روايات منضبطة، ولذلك لابد من نشر الروايات المنضبطة عند من يحبها، لأن في غزو الآن، يعني زي الكريب كده، وزي كل موضة بتطلع الناس بيحاولوا يجروا فيها. هي في اليومين دول كريب روايات، تلاقي كل واحدة كده في ثانوي ولا في جامعة ماشية زي زمان الموبايل، لما كانوا يحطوا له ايه جرايد كده في الحزام. هي الموضة اليومين دول انك ماشي معاك ايه، معاك رواية، ولازم كل عما رواية تكون مغرقة في الإغراق وفيها غموض، ده يبقى انت كده ايه، يعني متطور شوية وتنويري. فالشاهد ان في روايات كتيرة جدا خاصة في شباب. انا استعجبت جدا لبنات اعدادي وثانوي، لقيت عندهم البعض بيسأل كتير في الباب ده، عندهم اقبال عالي قوي في موضوع الروايات. ابص على عناوين الروايات اللي بيقرأوها كلها بتصب في ايه، في مسارين. المسار الاولاني واحدة بتحب واحد وهو وبعدين عشان الظروف مش عارفه يتجوزه ومش عارف ايه، وهي عانت ازاي هو عانى ازاي، بس هي محترمة طبعا في مرضتش تغلط، وهو طبعا محترم ما رضيش يغلطه وبتاع. فهي يرسخوا الموضوع، يحاول يعني يثير هذه الطاقة اللي الموجودة. فإحنا بنقول لا، الوحي علمنا، فإحنا لازم نعلم الناس بالرقي، ونعلم المقبلين على الزواج أيضا بالرقي. قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه تأكيد هذه الآيات لا يغيب عن ذهنكم أنها نزلت في مكة، فهي تطمين للمؤمنين، إنه على رجعه لقادر. الراجح على إلهاء الضمير في رجعه أنه عائد على الإنسان لا الماء، لأن البعض يقول المني أن الله عز وجل قادر على رجعه، ويقولوا بقى كلام كثير فيها، يعني هنعدي فن الوقت. لكن إنه المراد أن الله يؤكد أن الإنسان سيعود راجع إلينا وسنحاسبه. هنحاسبكم يا صحابة، هنحاسبك يا مؤمن، وهنحاسبك يا كافر، هنحاسبك عملت إيه وإنت عملت إيه. إنه على رجعه لقادر. لماذا لم يذكر الله الموت؟ ما رأيكم؟ لماذا لم يذكر الله الموت؟ إيه رأيكم نقول أذكر النوم؟ لماذا لم يذكر الله؟ يعني هو الله عز وجل ذكر الحياة، من أين أتى؟ صح؟ من الصلب والترائب، صح؟ ثم مات ثم نرجعه. لماذا لم يذكر الله الموت هنا؟ قال أهل العلم لأن الموت لا خلاف فيه، ولكن الخصومة كانت مع النبي في البعث، فيؤكده الله عز وجل إنه على رجعه لقادر. هذه اللغة يا جماعة، اللغة التي نزلت على قوم كانوا يؤمنون بالبعث؟ لا. طيب كيف خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقنعهم أن هناك بعث؟ يعني إيه الدورات اللي ادها لهم عشان يقنعهم أن في بعث؟ الوحي. وده مهم جدا. بعض الناس يقول لك لا، احنا عاوزين نتكلم بالوحي للناس المقتنع بالوحي، على أساس مثلا أبو جهل ده كان أخ وبعدين اتنرفز شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ عليه القرآن وعليش ومش عارف. لا طبعا، فرعون هذه الأمة كل دول كانوا كفار، ومع ذلك قل إنما أنذركم بالوحي، ما عنديش حاجة ثانية. الاكتفاء المنهجي كما بيسميها العميري، هو اكتفاء منهجي، أولم يكفهم. طب والآيات التانية والكلام، هو المشكلة أن البعض فاكر أن القرآن ما فيهوش أدلة عقلية. لا، القرآن مليء بالأدلة العقلية، فهو ذكر النطفة والكلام ده كله ما ده عقل، طب ومحمد عرف الكلام ده منين؟ هو محمد بيتكلم بالرقي والبلاغه والعفه والرقي ده ازاي؟ ما كل ديته سبل. بس هو مين؟ زي ما هيجي معانا في الاعلى سيتذكر ما يخشى، اللي عنده بوادر الخوف. اما الاشقى كده كده هيتجنب، فما تشغلش بيه. وده التبذير الدعوي اللي هيجي معانا، انه اي ان الرب جل وعلا على رجع الانسان لقادر في هذا الوقت لما يعيده الله عز وجل، انه على رجعه لقادر. الاول هذا اليوم متى يطمئن الله البشر؟ يوم تبلى السرائر، فيها تهديد ووعيد وفيها اطمئنان ايضا. يوم تبلى السرائر تكتشف وتختبر فتظهر، فما عمل في السر من أكابر المجرمين سيظهر، كل التخطيط اللي كانوا بيخططوه هيظهر، ده من السر. ومن السر كل ما فعلته في خلواتك سيظهر، والخلوات إما طريق الانتكاسات أو طريق حسن الخاتمات. الخلوات هي كده، لا ترفعك لا تهبطك. إذا خلى بمحارم الله انتهكها، ورجل ذكر الله خاليا، ده خالي وده خالي، ففاضت عيناه، ده استحق الظل وده هوى والعياذ بالله. فمهم جدا ننتبه أن الخلوات في فرق، فكل الخلوات تعرضون على الله في الوقت ده، لا تخفى منكم خافية. فيقول الله عز وجل يوم تبلى السرائر. المؤمن ربنا عز وجل اللي كان همه الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضع الله عليه ستره كنفه، ويقول الله عز وجل عبدي ألم تفعل ذلك، ألم تفعل كذا، يقول بلى فعلت، بلى فعلت، بلى فعلت، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا. فالسرائر ستظهر، مكرهم سيظهر، كيدهم سيظهر، كل هؤلاء سيظهر. يوم تبلى السرائر، يوم الفضيحة، يفضح يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر يوم القيامة لواء، يعني علامة وراية. كانوا زمان في الجاهلية عما يعوزوا مثلا يكون عندهم بيت، البيت ده للفواحش، يعني الولاد والبنات والزنا وكده، فبيت أشبه ببيت الدعارة، فيحطوا عليه راية. الراية دي يعني زي مثلا زمان اليافطة يعني، فهي دي كانت الراية، الحروب كان فيها راية. فيقول النبي لكل غادر لواء، كل واحد دي علامة، علامة كده وراية تتحط فين؟ عند إسته، عند مؤخرته، نسأل الله السلامة. ويقال على رؤوس الأشهاد، شوف بقى الفراعنة موجودين، والحضارة البيزنطية والرومان والحضارة الفارسية والكنعانيين ومش عارفين ويأجوج ومأجوج والصين واليابان والعرب والغرب، كل دول. ويروح يتال هذه غدرة فلان ابن فلان. يا ربي شوفوا الفضيحة عاملة ازاي، ده مش شير في 100,000 واحد عامل له شير، لا، رؤوس الخلائق يتفضح. هو ده بقى ايه؟ وانذرهم يوم الحسره، هو ده يوم الحسره. ينصب لكل غادر لواء يوم تبلى السرائر. بعدما فضحهم الله عز وجل يقال لهم اين جمعكم؟ اين قوتكم؟ مش كنتوا بتقولوا من اشد منا قوه؟ وكل شويه يعني تقولوا إيه إحنا خلاص وإحنا مش عارف إيه والكلام ده كله وإحنا بينا كتير والكلام ده، سيهزم الجمع ويولون الدبر، كما قال الله في آخر مريم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ حد سامع صوت مثلا نستالين؟ هل تشعر بصوت القذافي؟ حد حاسس بالقذافي انتهى؟ هل تحس منهم أحد؟ هل أتاك حديث الجنود؟ بقوا قصة حدوتة قبل النوم، تعال أحكي لك حدوتة، كان في واحد اسمه النمرود وكانوا إيه ده، حدوتة أحاديث. فالله عز وجل بعدما فضحهم يقول لهم فما له من قوة، من قوة أي داخلية، ما يقدرش هو بنفسه يدافع ولا ناصر من خارجه، فلا في قوة ذاتية تنفعه ولا في ناصر ينفعه. أين شركاؤكم؟ فين يا عم اللي كنت بتقول هيحموني والكلام ده؟ ما كان أبو جهل قال لهم عليها 19 أنا أكفيكم، هكفيكم أنا إيه ب17 18 واحد وإنتوا عليكم واحد. شوف قوته، يعني بيقولوا يعني هو كان عاوز يقول لهم أنا هشيل 19 يعني، بس ما شافهاش يعني من باب تشجيع الناس والتحفيز والطاقة دي، فقال لهم إيه طب كلكم خدوا واحد وأنا هاخد الباقي. في ناس كانوا بيقولوا كده خلاص. ولذلك الذين كفر قالوا الذين آمنوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه واحنا هنحمل اوزاركم وما هم بحاملين من شيء. كل واحد يوم يفر المرء كل امرئ منهم يوم اذن شأن يغنيه. هيكونوا فين مع بعض؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا، كلهم يلعن بعضكم بعضا. عشان كده يوم التلاعن يوم التناد كله بينادي ينادونهم ألم نكن معكم نادي بقى فما له من قوة ولا ناصر. أنا بحس لو أنا مكان بلال بن رباح بحس إن أنا عاوز أطير من فوق الجبل. عم أستحضر كده بقى إن أبو لهب وأبو جهل والناس دي بقى هيحصل لهم اللي أنا بسمعه ده. رأينه على رجيه لقادر يوم تبلى السرائر، عارفين القصة اللي هم عملوها دية وورطوك ومش عارف إيه، وعارف الركعتين اللي أنت مش عارف، وعارف الألم اللي أنت خدته يا ابن مسعود ومحدش شافك، كل ده هيظهر وهحاسبكم عليه. في الوقت ده بقى يوريني قوتهم ويوريني كيف ستتم النصر. والسماء ذات الرجع، شوف القسم الثاني. طب ما تبقى قاعد مع واحد قوي جدا ويحلف لك بلاولك ايه، يعني بعض الناس كده يكون قاعد ويحلف حلفان ارضي حلفان لا يجوز لي، يقول لك ايه وحياه ابويا ما هو ناجح. عارف مين يقول كده مثلا؟ ده رئيس الكليه رئيس القسم مثلا، يقول لك وشرفي وشرف اولادي ما هيحضر الماجستير. انت تيجي انت تطلع بره تقول ايه يا دي المصيبه، ايه تقول له ايه في ايه، يقول لك يا عم ده حلف وقول لي وشرفي وشرف ابويا ما انت ناجح. وانت خايف لانك تستحضر هذا المجرم انه يملك هذه الاوراق ظاهرا يملكها، فما بالك بالرب جل وعلا الذي لا يحتاج ان يقسم. ثم يقول والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل. الكلام اللي انتوا بتسمعوه ده والقرآن اللي بينزل عليكم ده كلام فصل. طب يعني الحلفان ده يعني قسم بالآيات الكونية على آيات معنوية، هقول لكم دلوقتي. والسماء ذات الرجع أي ذات المطر الذي ينزل ثم يتبخر ويعود وهكذا ويعود ويرجع ويعود ويرجع دورة رايح جاي رايح جاي. والسماء ذات الرجع والأرض الذي إذا نزل فيها الماء تتشقق وتكون ذلولا فينزل فيها الماء فينبت البركات ثم يصير يبسا ثم ينزل الماء. هذه الدورة يقسم الله بهذه الدورة التي لولاها لهلك الناس على أن القرآن كلام فصل. طب إيه علاقة القسم بالكلام ده؟ يعني إيه علاقة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل؟ كما أن هذه الدورة الكونية لا غنى للناس عنها، هذا القرآن النازل من السماء أيضا في دورة. هو هينزل الوحي، هذا الوحي ينزل على قلوب أقوام يتبعونه، يخرجون ويخرج الله عز وجل من قلوبهم همم وأعمال، هذه الأعمال تنتشر في الأرض بالخير والبركات، ثم ينقرض هذا الجيل إما بالموت أو بالعذاب، ثم تبدأ تاني الدورة مرة أخرى وثالثة ورابعة. كما أنتم ترون المطر وأثره على الأرض وخيرات الأرض، كذلك هذا الوحي وأثره على أتباعه في بركات هذا العالم. وستظل هذه الدورة شغالة، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصبع. وسبحان الله عز وجل، سبحان من تكلم بهذا الكلام. هذا القسم يرتبط جدا أيضا بفكرة خلق الإنسان. خلق الإنسان ماء دافق، ماء ينزل في رحم المرأة فيأتي الله عز وجل بالولد، كذلك الماء ينزل إلى الأرض فهذه الأرض تستقبله فيخرج النبات كما خرج الإنسان من رحم الأم بعدما نزل فيه ماء الرجل. والسماء ذات الرجع والأرض ذات السطح. إنه المراد هنا القرآن لقول فصل. يا سلام على الكلام. كل الأقوال رمادية، كل الأقوال لا تعبأ بها إلا هذا القول، القول الفصل. القرآن ينشطك، القرآن هو الذي يضع المعايير مين الكافر مين المؤمن، مش أنا اللي بحددها. من مين اللي بحددها؟ الفصل. مين اللي يحتاج أنك تواليه ومين اللي يحتاج أنك تعاديه؟ الفصل. مين اللي أخطأ ومين اللي أصاب؟ الفصل. اللي يقوله إحنا نقوله، الذي يقضي في المنازعات إحنا نقوله. حتى في بني إسرائيل، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، هو الحسم. فلابد أن نحتكم إليه، ولابد أن نستعمله ليفصل بيننا. ولذلك الله عز وجل لما قال إنه لقول فصل، يعني بالتعبير اللي إحنا بنقوله، يعني لازم تفصل، لازم تفصل في حياتك، وإن القرآن ده يكون هو المنهج الحق اللي أنت ماشي عليه. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ليس فيه شيء ضيق للترفيه والحكايات والكلام ده. ولذلك يا جماعة التربية الجادة ضرورة. الأصل في تربية الرواحل الجدية، الرواحل الذين يحملون هذا الدين لابد يكون في جدية. الطرف يأتي من باب الدفع لهذه الجدية، من باب التليين لهذه الجدية. أما مسألة يلا عاوزين نخرج، كل شوية الزوجة عاوزة تخرج، عاوزة تتفسح، عاوزة مش عارف ايه، اروح من هايبر لهايبر، من فعلا من ايه تو زد، عاوزة تروح كل الحروف، كل انت فاضية، انت روحك لم تخلق لذلك. سعيد النورسي لي كلمة ممتعة، يقول: خلقت الروح لتبقى، وخلق الجسد ليفنى. فجعل الله غذاء كل واحد منهما من مادته، فغذاء الروح من شيء يبقى وهو الوحي، وغذاء الجسد من شيء يفنى وهو الطعام. فكلما كان غذاؤك لروحك أعلى، كلما ارتقيت في الحياة الأبدية والأكمل، حتى تأتي يوم القيامة يؤثر في كمال حياتك. كيف يؤثر؟ اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، فإن منزلتك إذا هو لسه يرفعني هنا هيأثر كمان لسه. ليه؟ لأن الروح خلقت لتبقى، فأنت عشان الحياة الكمال تصل ليها حتى في الآخر اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ليه؟ لأنه شغال على الروح، والقرآن روحا من أمرنا، فالروح غذاء الروح. فاللي هيربي نفسه على الهزل وكل شوية هزار وكل شوية رايح جاي والكلام ده، فيش مشكلة انك تهزر. كان ابن سيرين، كانوا يقولون عنه: كان بساما في النهار بكاء في الليل. هو شخصية عادي مرح، ما يعني إذا رأى الناس تبسم ويخفيف الظل، لكن رجل كنا نتبادح بالبطيخ كما يقول أحد الصحابة، يعني نزل بعض بالبطيخ، فإذا جاء الأمر كنا الرجال حقا. أما يجي الأمر رجالة، مش يجي الأمر إحنا لا، إحنا ما تربناش على الكلام ده. النهاردة إحنا بني مش عارفين في الأيام اللي إحنا فيها دي، مش عارفين نعمل اعتكاف ليلة في الجامع. تيجي تقول إن شاء الله إحنا النهاردة بعد المغرب يا شباب، بلاش كلمة اعتكاف دي، هنمكث في المسجد إن شاء الله إلى الشروق. في واحد ممكن يقول لك يعني ممكن يعني يجي له ألم الوضع من التألم، وتحس كده ان هو يعني خلاص، ايه يا عمي في ايه، في ايه بتاع، تحس ان خلاص بقى يعني في حصوة في الحالب، لا مش هقدر ولازم امشي ومش عارف ايه. ان لهذا ان يتحمل وان يحمل رسالة بعد ذلك. انه لقول فصل وما هو بالهزل، وما خلقنا السماء والأرض وما السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الحاجات دي مش اتخلقت كده. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هو أنتوا فاكرين الدنيا سودة كده؟ لا، في شغل لازم تشتغل. وما هو بالهزل. ثم يأتي الختام الذي بدأ بالتأكيد على شيء مهم جدا، ألا وهو استمرار الصراع بين الحق والباطل. يا بلال، يا ابن مسعود، يا ابن رواحة، يا محمد، يا من معكم، اسمعوا جميعا، إنهم يكيدون كيدا، هيكملوا معاكم لآخر الطريق، هيظلوا يكيدون، فعل مضارع يفيد التجدد، كيدا، كيد عظيم، نكرة، ها هذا الكيد عظيم بالنسبة لكم. ونكره، يعني الله نكر هذا الكيد لأمرين، قال للتعظيم وللتهوين، للتعظيم بالنسبة إليكم وللتهوين بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا، فلا بد الصراع يكون مستمر. بعض الناس بقى كل شوية يدي مبادرات كده، مبادرات الحب. إيه مبادرات الحب دي يا جماعة؟ يقول لك إحنا عاوزين كل الأديان تحب بعضها ونسلم على بعضها ونلعب كورة، ماتش كورة اسمه كورة السلام، ونعمل مش عارف إيه اسمه الحب والوئام. ده في الأحلام اللي أنت بتقوله ده. فيش بعضكم لبعض عدو، سمعناها إمتى دي؟ أول ما قال لهم هبطوا في أسانسير النزول، كان عنوانه هبطوا بعضكم لبعض عدو. ده بالغاية إمتى؟ غاية إلى متاعن لحين وما تيجوا، وبعدين فريق في الجنة فريق في السعير، خلصت. طب إحنا مش هينفع نبقى زيتنا في دقيقنا وكلنا حبة كده مع بعض؟ لا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يا جماعة في جنة ونار صح؟ ما فيش حاجة في الوسط اسمها إيه للجماعة الحبيبة اللي حبوا بعض. لا، ما فيش حب اللي حبوا بعض. لكن في مسلمين ما فصلوش، دول عند الأعراف بيستنوا شوية. لكن الكفار والكلام ده والكلام ده لا لا لا. قلت لكم أنا في درس الخميس الحوار، حوار الأديان هو الخروج عن دين الإسلام اللي يدندنوا عليه كده. هو ده هو الحوار. يعني حوار الأديان يعني أنا هو يقول لي إن الله ثالث ثلاثة، وأنا أقول قل الله واحد، واحد يقول لي أنت وهو ويروح شتمنا مثلا. ده اسمه حوار الأديان؟ مش اسمه حوار الأديان. احنا عارفين نتحاور في عمدة قرية مين يمسكها عشان نيجي نتحاور في أصول زي ديت. إنهم يكيدون كيدا. ماذا سنفعل يا رب مع هذا الحمل وهذا التعب وهذه الصدمات وهذا التأكيد الذي تقوله لنا؟ ما دورنا؟ وأكيد كيدا. طيب يعني هم بيكيدوا، مين اللي يكيد؟ لا مش بتاعتك، كدنا ليوسف، نسأل الله أن يكيد لنا لا علينا. وأكيد كيدا. شوفوا الجمال القرآن، أكد الله لنا كيدهم إنهم، ولم يؤكد لنا كيده. علم أن قلوب المحبين لا يحتاجون تأكيدا منهم منه أنه معهم. هم يعلمون أن الله معهم، هم يعلمون أنه إذا قال خلاص انتهت، فلا يحتاج لكثير تأكيد. وأكيد كيدا، ونكر الله عز وجل كيده لعظمته سبحانه. وصفة الكيد يكون مراد بها المدح ويراد بها الذم. يراد بها المدح عندما تكون في مقابل كيد، يعني هم بيكيدوا طب احنا بنكيد، هنا المدح. زي واحد بيقولوا ايه ده بيرتبوا لنا الشر، واحد يقول لك طب يبقى يرتبوا كده شر، شوف الشر ده هيعود على مين. لست بالخب ولا الخب يخدعني كما قال الله، ويمكرون. طب ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وأملي لهم إن كيدي متين. كل هذه المعاني تأتي في صورة مقابلة كيد تكون ممدوحة. أما إذا كانت صفة إثبات كده مطلقة لا ليست متى. طب إحنا هنعمل إيه؟ أنت يا رب ستكيد، ما دورنا؟ فمهل الكافرين، لا تستعجل عليهم يا محمد. المشكلة أن الإنسان خلق الإنسان من عجل، اللي هي دي أصلا نزلت على الصحابة لما طلبوا إيه؟ العذاب ما بيجيش ليه؟ ربنا قال خلق الإنسان من عجل، العذاب جي وانتهى والصحابة ماتوا والكفار ماتوا. إحنا بس بنحكي النهاردة والقصة، الإنسان خلق من عجل، مستعجل. بعض الناس عاوزين إن الصاعقة هتيجها هتنزل عليه وهو إيه قاعد في البث المباشرة، ده طول، ده داخل في خمس ساعات ومكمل، مفيش على الصاعقة هتنزل ولا حاجة. لا تستعجل، مهل مهل مهل مهل الكافرين. وسبحان الله يا جماعة في عبادة نتمنى أن نرزقها. يقول الله عز وجل في آخر سورة هود، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. وإحنا هنعمل إيه؟ مش هننتخ، هنشتغل، إن عاملون. طيب وانتظروا، بتقول له انتظر اللي جاي لك يا نجم. فيجي يقول لك إيه؟ هو إيه اللي جاي وانتوا، طب وانتوا هتعملون إيه؟ طب وإمتى؟ يقول لك إيه؟ طب وانت هتعمل ايه؟ تقول له ان منتظرون. يعني انت منتظرون يعني؟ يقول لك ايه؟ عبودية انتظار تحقيق وعد الله دي عبودية عالية جدا. ان منتظرون، انا منتظر ان الله عز وجل سيأخذك اخذا اليما ان لم تتوب. ده وعد هو قايله لي لكن ما قاليش امتى. فانت هيحصل لك كده وش سواء في الدنيا وفي الآخرة. وقال لي ومكر أولئك هو يبور ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. دي كلها وعود أنا بقول لك انتظرها. فأنت تيجي تقول لي بقى كيف ومش كيف والكلام ده كله، مش مشغول أنا، أنا كمؤمن مشغول بحاجة واحدة بس، إيه هي؟ انتظار وعد الله. بس مش انتظار وأنا واقف، إن عاملون أنا شغال في سكتي، امضي على رسلك وامضي ولا تلتفت خلاص. فمهل الكافرين فانتظر، دي عبودية. الحاجة التانية وأعد العدة حتى إذا جاء لك الأمر بقتالهم فاقتل، كما سيأتي في بدر وفي سورة الأنفال إذا يسر الله لنا وانطلقنا وكملنا. فميجي بقى في الأنفال، عشان كده سبحان الله آية أعد لهم ما استطعتم من قوة، الآية دي في سورة الرعد ولا صاد ولا صفات أحسنتم الأنفال، خلاص في سورة الأنفال. طب سورة الأنفال دي اللي ذكرت غزوة إيه؟ مؤتة ولا عند لوط؟ بدر، خلاص غزوة إيه؟ بدر. بعد بدر نريح بقى، ربنا بيقول لا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. مفيش راحة للمؤمن إلا إذا خلف الصراط خلفه، خلاص الصراط بقى وراك. لا راحة للمؤمن إلا إذا غادر أردر ليه؟ أرض التعب وهي الدنيا في كبد، هكذا نحن مخلوقون. أمهلهم رويدة الأمر بالراحة خالص خالص. عشان كده الله عز وجل سنستدرجهم إزاي؟ من حيث لا يعني، مش هتعرفها أنت دي. واحد يقول خلي بالك ربنا بيستدرجني دلوقتي، أنا فايق أنا مركز، لا مش هعملها. يا مسكين، ولو أنت عارف ما كانش ده اسمه استدراج. الاستدراج شرطه أن لك لا تعلمه، ولذلك قد يفتح الله عليك ويكون استدراج. نعم إزاي؟ عما ينسى المرء ما ذكر به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء كل شيء. يلا شيل، خد يا عم، خد خد خد خد خد خد خد. فإن الله إذا أبغض عبدا فتح عليه الدنيا وأغلق عليه الآخرة. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وفي فرق بين مهل وأمهل، ده هسيبه لكم أنتوا تبحثوا عنه، إيه الفرق بينهم؟ زي كده إيه، نزل وأنزل، علم وأعلم. نسيبكم دقيقتين ونبدأ إن شاء الله عز وجل في سورة الأعلام.